السماوات والأرض وما بينهما الرحمن رب السماوات والأرض بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن رب السماوات والأرض وما يوم يقوم الروح يوم يقوم الروح يوم يقوم الروح والملائكة يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن إلى ربه مآبا. إنا ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. لا فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر. لا الله العلي العظيم.